أيها الأحبة، هذا هو الشق السادس من شرح كتاب الديات من بلوغ المرام. طيب، أولياء المقتولين عين واحد من كلا الطرفين. أين يعني قتلوا بعد أن قتلوا؟ قتلوا بعد أن قتلوا؟ من قتلهم؟ حرر السؤال بعدين إن شاء الله. أنا بعد قتلهم انتهوا، ما يمكن يقتلون، لكن أولياءهم مثلا جاء أحد وقتل دونه ولا إيه؟ شوفوا، أولئك هم يستظرون، يعني كان قتل ما هو سكن به، يعني جروح كل واحد يروح الثاني. طيب، القسامة ما قلنا إن لابد أن تكون على قوم معينين، إذا كانوا هذا كلهم ماتوا وصلي ما لم يعلموا، ما يجي الآن من القاتل من المقتول، كلهم ماتوا. ماذا تقول؟ هل يقبل ولا لا؟ ويقتل؟ يقتل زيد؟ نعم؟ لا يقبل. لا، كان قضية القتيل في سورة البقرة أحياه الله وقال قتلني فلان. الشيخ العم ما أتبع ذلك، كيف؟ ما أتبع ذلك، قتلكم مات وقتلكم باقي وتزوج وجه أيام ما أتبع كيف ما أتبع أذهق النفس. زيد قتل عمرا وأذهق نفسه ثم أحياه الله. الآن الشيخ البدل المثل من حاضر اللي هو المهم على كل حال يقتل كما قال اهل العلم، قالوا ان هذه ايه اكبر بينه ان الله يحييه ويقول قتلني فلان، واستدل ايضا بقصه البقره. نعم، تسميع. في باب قتال أهل البدر. في باب قتال أهل البدر. نعم. كيف؟ تسميع. هذه أجمعين. ما هي القسامة في اصطلاح الفقهاء؟ إيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم. صورتها أن يوجد قتيل في منطقة بين قبيلتين بينهما عداوة. نعم، في منطقة بين قبيلتين بينهما عداوة ظاهرة. طيب، فيدعي أولياء المقتول نعم، تمام. طيب، في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في هذا الباب تقول إن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم عبد الله. إيش معنى جهد؟ ها؟ هنا الجوع والمشقة. طيب، كيف قال أصابهم ولم مع أنه ذكر اثنين فقط؟ يجوز أن يكون يخرج جمع المثنى

الفوائد. انت الوقت ايه دخل الوقت طيب نعم في قول ولا يطلب هاربه. نعم كل اذا علم والحقيقه ان الهارب لا لا لا لا لا ما يمكن يقتل لأنه مسلم. إذا علم فإنه يطلب، لكن لا يطلب يقتل، يقتل يطلب ويؤثر حتى يفكر. إذا علمنا أن هناك فئة وراء الأكل أو وراء الجبل مثلا. هنا نعم شرف بارك الله فيكم. قلنا أن النساء والذرية مستركون، لكن في الوقت الحاضر الآن قد يكون بعض النساء أفضل من الرجال، قد تكون مسلحة، قد تكون طيارة، قد يكون عندها صناعات وما أشبه ذلك. أحسن ولو كانت في قسمك كان طيب يا محمد. يا ليت، لكن قد تكون خطيرة من السرقة. لا الرقيق ما يقدر يتحرك، لكن على كل حال يجب أن تلاحظ هذا، يجب أن تلاحظها. الشيخ الثاني والكبير وما أشبه ذلك ذكروا أنهم لا يقتلون إلا إذا كان لهم رأي في الحرب أو مكدة، والنساء كما قلت لك في الصراط. نعم نعم عارف القديم الآن يا شيخ طيار بدون يأخذ مع الطيار. نعم هذا وجيه. نعم هنا الانسان اللي يقول الطائرات القاذفات مو مثل اللي على الدبابه او على السياره العاديه، ما في شك. يعني الفرد يقابله الطياره النفاثه يقيا في الاخر سعد ريا. نعم لا هو ما الله فيه الغنائم، حتى لو غنم واحد ما تقول له الغنيمة. إذا غنم الإنسان شيء ولو نعلم واحد ولو نعلم واحدة إذا خلف في جملة المغنم. ايش حسب رأي الإمام. نعم شيخ بارك الله فيك، ليس المسألة التي سأل عنها محجوب، يقال أن الإمام هو الذي ينفذ صاحب الطائرة هذه. كيف نعم؟ يعني ينفذ زيادة، يعني زيادة في الطائرة مثلا، ولا يقال أنه يأخذ مثل الفرس، لأن الدبابة ألصق بالفرس منها بالطائرة، يعني أشبه بالقياس. سبحان الله، الدبابة التي تدب. لا اله الا الله، الدبابه اشبه ما لها الجمل. هذا اقل من ذلك. نعم ذكر بعض العلماء ان المرتد كان في خلاف من اصحابه في اول عصر الصحابه هل تغنم اموالهم ويساوى ام لا، قال ثم لم ينقض عصر الصحابه حتى اجمعوا على منع ذلك، فهل هذا اجماع صحيح؟ كان هذا في المرتدين. نعم هذا المرتدين الذي قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه، اما الحربيون فهم في الاجماع، ما افاع الله على رسوله منهم فما من اهل القرى فلله ورسوله معروف. هل الحكم هذا على المرتدين صحيح بالنسبه للمرتد؟ الصحابه رضي الله عنهم فعلوا هذا لانهم يرونهم متأولين. نعم هل الامام يتصدق عليهم آية الحرام؟ ها؟ هل الإمام يصدق على البغاء آية الحرابة؟ على إيش؟ على البغاء آية الحرابة؟ البغاء لا، البغاء قوم لهم شوكة ومنع، وذكرنا أنه إذا اقتل شرط من الشروط اللي ذكرناها صار حكم من الحكم قطاع الطريق الذين هم أهل الحرابة. نعم صححه وقد وهم، والحافظ أيضا من تنقيص الحبيب يقول أن الحافظ

يستجب ولا يلزم أن يكون بسلاح. فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فمه كأنه والله أعلم أن أحدهما لما أهوى بيده التقمها الثاني بفمه ثم عضها. فالثاني أخرج يده من فمه لأنه ما يمكن يبقي يده حتى يمضغها الرجل ويقطعها، فهو لا بد أن يخرج يده. فانتزع ثنيته. نخلي نقف نعم كيف لا هو اي نعم نعم مدام مسلم اي نعم نعم خالد نعم كيف قلت يقول أهل لي يا ابن ونعم والله يعني ما هو الإشكال فيها ما تدري ونحن أجبنا عنه بثلاث أجوبة لا إله إلا الله ما هو الإشكال يا سعود وكل يسمع ابن معاذ ابن مسعود ها؟ ما في مانع ما في مانع لو عبد الله بن عمر مثلا سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول اتدري يا ابن امي عبد كيف حكم الله ثم قال ثم قال حديث قال لي سمع ايش المانع هذا احد الوجهين اللي رديناه لكن ايش قال الان ما يمكن الرسول يخاطب ابن عمر ويقول ابن ام عبد لا هو يخاطب ابن مسعود اذا صار ابن عمر رواه عن ابن مسعود هذا اللي اجبناه على ان الحديث من اصل قلنا انه متروك نعم فيه راو متروك وهو ضعيف نعم ايش شوف بارك الله فيك النصوص العامه ما تطبق على الاعيان النصوص العامه لا تطبق على الاعيان إيه؟ نعم نقول هذا حكم شهادة في الآخر أنا شايف في حالة أنه لا يطلق إلى يطلق إلى خشي لأنه يبشر على خلاف إيه؟ وشايف هل اتخاص على هذا بالنسبة للبيت إذا علمنا أنه إذا رجعنا في البيت سيبدأ فيه من هذا اي نعم لا قال ان هذا مال فاذا اخذناه مثلا اتلفناه عليه لكن مثلا في الاصل نحن متفقين بس نتقي شره فقط شيخ قلنا لا يصح على الشخص بعلم انه شهيد فكيف يقول المذهب ان المصول عليه ان المصول عليه اذا قتل لا يبصر ولا يفتن اي نعم ونقول لا يصح على الشخص بعلم انه شهيد هنا أحكام الدنيا يحكم بها ولهذا إذا قتل الإنسان في سبيل الله في الجهاد نحكمه بهذا في الدنيا لكن في الآخرة لا في الآخرة هنا أما أحكام الدنيا نجريها عليه لأن أحكام الدنيا على الظاهر أرأيت المنافق ما هو يحكم له بأنه مسلم نعم إلا في فتنة إلا في فتنة في نعم لكنه وضخ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ثم إن الحامل له ما هو صيادة الحامل الحسد يعني ما قال عليه يأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه حسد أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية